والله الذي أعرفه أن البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة هذا الذي حكم أهل العلم عليه بأنه بيع فاسد، وعلى قولين أهل العلم، يعني بعضهم يقول فاسد وبعضهم يقول يصح مع الإثم. أما داخل المسجد فالصحيح أن البيع صحيح مع الإثم، هذا من حيث المبدأ. أما ما هو البيع؟ البيع هو بركنيه اللي هو القبول والإيجاب، هذان ركنا البيع لا يصح إلا بهما، القبول والإيجاب. هذا الذي لا يجوز في المسجد أن تقول بعتك واشتر. أما قضية تسليم المال، كان مثلا اشتريت منك السيارة مثلا خارج المسجد ولكن قلت لك تعال المسجد صلاة العصر لتأخذ مالك، هذا ليس بيعا، هذا تسليم أمانة، البيع تم خارج المسجد. طيب، وانت فتحت باب الآن، يعني الذي يحدث الآن بالنسبة للمعتكفين اللي يطلبون من المطاعم، طيب هذا بيع، مجرد يتصل عليه يقول أحضر لي كذا وكذا وكذا وقال تم، هذا بيع، تم البيع بالقبول والإيجاب. هذا قال يعني قبلت، هذا قال بعتني، قال قبلت وخلص تم البيع، أو بعتك وهذا قال قبلته، قبلته، فالقصد هذا بيع فلا يجوز في المسجد. فإن كان ولا بد يوصي أهلي يطلبون له مثلا يطلبوا لي كذا وكذا أو أصدقائه، أو يكون هذا من الحاجات يخرج خارج المسجد ويتصل طيب على المطعم مثلا ولا كذا أحضر لي كذا وكذا ثم يرجع، ويذكر أنه يجوز له أن يخرج ويذهب إلى المطعم للأكل مثلا، يجوز له أن يخرج ويطلب، لكن لا يطلبه في المطعم لا يطلبه في المسجد، لا يطلب وهو في المسجد. فهذا بالنسبة وضحت القبول والإيجاب، هذا الذي لا يكون في المسجد. لا بيع لكن مع الإثم. لو الآن لا قلت قبلت، اي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، عرفت؟ فأما إذا قلت لي عندي سيارة أقول لك مو وقته مثلا، لا طلعت المسجد أكلمك، وطلعت المسجد أكلمك، أنت مخطئ لأن قلت لي عندي سيارة وكذا وجيت تكلمني في المسجد، والأصل في المسجد أنه يعني وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، المساجد ما وضعت لهذا، عرفت شلون؟ فالقصد أن القبول والإيجاب إذا اجتمع في المسجد هنا يقال أنه تم البيع في المسجد.